السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم سدد أقوالنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. أحبتي في الله، من بركات هذا البرنامج الطيب الكلم الطيب، أننا في كل حلقة نستخرج قولا يكاد يكون حكمة أو أصلا في السير إلى الله والوصول إلى الله من هذا الطريق. وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قضية تفاضل الأعمال، وجرى كلام ابن القيم فقال: فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. تفاضل الأعمال، اتنين صاموا نفس يوم من رمضان، فرق الصيام من ده من ده، فرق السماء من الأرض. ليه؟ تفاضل ما في القلوب، تفاضل حضور القلب والإخلاص وحب ربنا. في فرق بين اللي بيصلي بحب وبين اللي بيصلي وخلاص، في فرق بين اللي بيصوم بحب واللي بيصوم وخلاص، في فرق بين المخلص والمرائي، والمخلص واللي بيعمل لحظ النفس. فتتفاضل الأعمال نفسها، اتنين واقفين في الصلاة جنب بعض، ركوعهما واحد وسجودهما واحد، ولكن فرق شاسع بين أجر الاتنين. ابن القيم يقول: وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. يبقى لما يبقى عمل بحب وبإخلاص وبحضور قلب وما يلزم من ذلك يكفر السيئات تماما. طب عمل نص نص، يكفر نص نص. عمل تلت تلت، يكفر تلت تلت، ربع ربع، على حسب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، اسمع الكلام المهم ده، يقول: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما القاعدتين. ايه القاعدتين دول؟ وهما تفاضل الاعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الايمان. دي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. يبقى تفاضل العمل بتفاضل ما في القلب، وتكفير السيئات على قد كمال العمل. يبقى اذا كان العمل كامل يكفر السيئات تماما، ناقص يكفر السيئات بحسبه على قدر نقصه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه ثم صام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ واحد صام النهاردة يوم عرفة، يوم عرفة يكفر الله عز وجل به سنة قبله وسنة بعده، يبقى السنة اللي جاية ذنوبها مكفرة. وكذا صام يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، ما كده السنة الجاية صام يوم عرفة، فعرفة بيكفر سنة قبله، السنة اللي قبله دي كفرت سنتين أصلا، اللي هي صيام يوم عرفة السنة اللي فاتت وعاشوراء، فكفرت سنتين مرتين، ومرة ثالثة مع عاشوراء اللي هيجي بعد منهم بعد يوم عرفة بشهر، يبقى كفرت 3 مرات. بيقول ازاي بقى ان السنة واحدة تكفر 3 مرات؟ قال: فكيف يقع تكفير 3 سنين في كل سنة؟ واجاب بعضهم عن هذا بان ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات، قال يكفر ذنوب سنة وهي سنتين تانيين يرفع به درجات. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ يقول: ويا لله العجب، ليت العبد اذا اتى بهذه المكفرات كلها ان تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها الى بعض، بس يا ريت تكفير 3 مرات يكفر السنة، يعني يطلع من كل صيام يوم بتلته، يا ريت يا ريت. لكن ده حتى ده ما بيحصل، ده عايز يصوم له 20 مرة عشان يقدر يحصل تكفير السنة. قال: ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير مشروط بشروط، موقوف على انتفاء موانع، مشروط بشروط موقوف على انتفاء الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولم يوفي حقه ولم يقدره قدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ إذا كان العمل كل غفلة والإخلاص ضعيف أو نادر أو قليل، هيكفر إيه؟ صام يوم عرفة وطول النهار بيتكلم ويلعب ويهرج ويهزر ويضحك صام يوم عاشوراء ونام 3/4 وكذب فيه وارتاب فيه ونام فيه وشاف حرام فيه هيكفر ايه؟ الصيام ده يكفر ايه؟ يكفر ايه؟ قال: فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره لا مبطل يحبطه ولا مبطل يحبطه فيه، أو يمن به على الله، أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه يبخسه حقه وأنه استهان بحرمته، فأيضا أي شيء يكفر هذا؟ قالك حتى لو هو حاضر القلب تماما في العمل ولم يرتكب في يوم الصيام ده يوم عرفة ويوم عاشوراء أي ذنب، بل كان عمل كامل، قال فهل يسلم من عجب؟ يبقى معجب بالعمل ده أو رؤية نفس، إن يبقى شايف نفسه إنه هو صام صيام ما حصلش، شايف نفسه، أو يمن به على الله، أو يطلب من العباد تعظيمه، أو حتى مش يطلب يستشرف، يبقى حاسس إن المفروض الناس كلها تكبره وتعظمه وتقدره وتحترمه وتخدمه، واللي ما يعملش كده يزعل عليه ويتضايق منه ويقول ان انتوا ناس ما بتحترموش الناس وما تقدرهمش حق قدره. طب لو في قلبه كده انه يطلب تعظيمه تعظيم نفسه، طب يبقى العمل ده يكفر ايه؟ يقول ابن القيم: ومحبطات الاعمال ومفسداتها اكثر من ان تحصر، وليس الشأن في العمل، انما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. احفظ الجملة دي كمان للجمل السابقة اللي احنا بناخدها في كل حلقة. ليس الشأن في العمل، القضية مش ان انا اصوم رمضان وخلاص وابقى عملت اللي علي، او ان انا اصلي القيام وخلاص ويبقى انا كده عملت اللي علي، لا، القضية ان العمل ده اثره وثمرته ونتيجته ان انا حافظ عليها، ما تحبطش، ما تضيعش، ان انا فعلا اقدر احافظ على الاجر، اجر العمل اللي انا عملته ده واجتهدت فيه ان انا احققه واوقع هذا العمل على مراد الله مني، ان انا اخليه احافظ عليه بقى بعد ما اعمله انه ما يضيعش، لان محبطات الاعمال زي ما ابن القيم بيقول اكثر من ان تحصر. يقول ابن القيم: فالرياء وإن دق محبط للعمل. الرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. الرياء أبواب كثيرة لا تحصر. قال بعض السلف: كم أجتهد في محو الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. تلاقي نفسك تشيل الرياء من هنا يطلع لك من هنا، تشيله من هنا يطلع لك من هنا، هو الرياء كده. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه أدق من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. الرياء، الرياء اللي هو الشرك الخفي. قال ابن قيم: فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. يبقى لو العمل مش على السنة، مهما العمل ده كان عظيم جدا ولكن مش على سنة سيدنا النبي، ده يحبط العمل أيضا، يضيع العمل. يبقى العمل للأسف الشديد حابط، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له كذلك. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة ولكن معصية، معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر. فما الظن بمن قم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته قول غير، فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته قول غيره وهدي غيره وطريقة غيره؟ كيف؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومنه قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أنه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. بيع بالعينة يعني شبه الربا، شيء يسير من الأخطاء أو من الذنوب والمعاصي. ومع ذلك السيدة عائشة قالت له أنت كده أحبطت عملك، أحبطت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان إذا عمل عمل والعمل ده كبير وضخم وأجره عظيم أنه يخبأ أن يحبط هذا العمل، يحذر أن يحبط هذا العمل. وقد جاء في أثر معروف أن العبد لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى فيتحدث به، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يطير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو كان فعله لذلك. إنسان ربنا أكرمه وقام ليلة محدش شايفه وكانت خالصة لوجه الله الكريم، صبح الصبح قابل الناس لأن الناس بيتكلموا أنا عملت وأنا سويت وأنا جبت وأنا وديت، فقال لهم أما أنا قمت امبارح الليل كانت ليلة جميلة ورائعة. فلما بيقولوا إيه؟ لو هو تحدث بسمعة يحبط قيام الليل رغم أنه قام بإخلاص لكن يحبط عمله. لو تحدث به ان هو كمان يعظم عندهم يحبط عمله. لو تحدث به عشان الناس تحبه وتوقره وتحترمه يحبط عمله. وهكذا يضيع العمل رغم انه عمل في الاصل على الاخلاص. فان قيل فاذا تاب هذا هل يعود اليه ثواب العمل؟ يعني واحد قام الليل بإخلاص لوحده أو تصدق صدقة خفية لم يعلم بها أحد بإخلاص لوحده، وبعد كده صبح قاعد في مجلس فتحدث رياء، تحدث زي ما قلنا كده ليعظم ليقدر ليحب، لو عمل كده وين روح البيت ندم قال يا انا كده افسدت العمل اللي انا عملته، انا كده ضيعت ثوابي، تبت يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب لن افعل هذا مرة اخرى يا رب، يا رب اعفو عني يا رب، يا رب رجع لي الثواب يا رب، يرجع له تاني. فان قيل فاذا تاب هل يعود اليه ثواب العمل؟ قيل ان كان قد عمله لغير الله وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقاب الرياء فيصير لا له ولا عليه. وأما إن كان قد عمله خالصا في الأصل ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب وندم، فهذا قد يعود إليه ثواب عمله ولا يحبط، وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. ابن القيم فرق هنا بين إن العمل أصلا خالص وبعدين عرض له أثناء بعد العمل محبط، يعني هو قام الليل وبعدين بالنهار اتكلم عنه، إذا تاب من الكلام ده يرجع له ثواب العمل. قال لا، في قول تاني إن ما يرجعلوش ثواب العمل أبدا، حبط يبقى خلاص انتهت. طب عايزين نفهم، قال والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها؟ وفيه للعلماء قولان مشهوران، هما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل أن يسلم. يعني واحد كان مسلم وبعدين ارتد، عمل كفري خرج به من الملة، ثم تاب وعاد فأسلم مرة أخرى. العلماء يقولوا ان الردة دي لما ارتد حبط كل اعمال، الردة دي تحبط كل اعمال. طب اذا اسلم بعدها تاني، رجع تاني تاب واسلم، ترجع له اعماله اللي حبطت بالردة ولا ما ترجعش؟ العلماء لهم قولين، بعض العلماء يقول ترجع له اعماله، اسلمت على ما اسلفت من خير، وبعض العلماء يقولوا لا، اصل الردة دي احبطتها فصارت كأن لم تكن، ترجعها منين؟ ما راحت خلاص انتهت، ما ترجعلوش ابدا، يستأنف يعني يبدا يعمل من جديد. قالوا نفس الشيء هنا، ان اللي عمل صالح وبعد كده بدا ما يحبطه انه تحدث به او من به على الله او اوجب به على الله حقا او طلب تعظيم الناس بهذا العمل، وبعدين تاب من العجب والرياء ورؤيه العمل والمن على الله وطلب تعظيم عند الناس، يرجع له العمل تاني، يقول يرجع منين؟ ما هو حبط طار اتحرق، يرجع له منين تاني؟ احنا بنقول ان الله قادر انه يرجعه له تاني. فالعلماء على قولين، فمتى عاد الى الاسلام عاد اليه ثواب عمله، وهكذا العبد اذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود اليه ثواب الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. قال ابن القيم ولم يزل في نفسي من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله أعلم يأتينا في الحلقة القادمة. إيه اللي يظهر لابن القيم؟ القيم بيقول المسألة دي شغلاني ومش عارف لها حل، بس اللي ظهر لي بقى فيها نقوله المرة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.